قادة الحزب ماذا نقول فيه؟ لا فرق عندي بين قائد ومقود. العلة كما يقول الفقهاء تدور مع المعلول وجودا وعدما. من القائد والمقود من تبناه عقيدة فقد عرفنا كفره، من تبناه مصلحة فقد عرفنا فسقه، لا فرق بين هذا وهذا.